صلوا على خير الأنام المصطفى بجر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صل عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام صل على خير الأنام المصطفى بدر التمام صل عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام يا حاضرين يا الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وهلال البركة كل من صلى عليه وينال البركة كل من صلى عليه ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام فيه رضا قد حضرنا فيه رضا قد حضرنا ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام نال كل ما تمنى نال كل ما تمنى عند هاتيك الخيام ربي فاجعل مجتمعنا ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام غاية حسن الختام دين المؤيد بظهور النبي أحمد ذلك الفضل من الله يا حنانا دين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد يا حنانا محمد ذلك الفضل من الله.